السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقراءتنا الأولى في كتاب تهذيب التهذيب، وهي في ترجمة من اسمه حنان، والأول هو حنان ابن خارجة. نبدأ بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله: حنان بن خارجة السلمي الشامي، روى عن عبد الله بن عمرو وعن العلاء بن عبد الله بن رافع الجزري، له في الكتابين حديث واحد عند كل منهما بعضه، فعند أبي داود في من قضي صبره، وعند النسائي في لباس أهل الجنة. في لباس أهل الجنة قلت وساقه أحمد والطبراني ثامة، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال في ابن ماكولة حنان بن عبد الله بن خارجة، وضبطه بفتح الحاء والنون المخففة، ولم أرى في شيء من الكتب زيادة عبد الله في نسبه، وقال ابن قطان مجهول الحال. تقريب معكم سوينا بس ترجمة العلاء بن عبد الله بن رافع. طيب، معنى شيخ انت ترجمة محمد مسلم بن ابي الوضاح. ترى العلاء في العلاء بن عبد الله بن رافع، ترى في اخر ابن ابي الوضاح. طيب، سنكون مقبول. محمد بن مسلم، ها؟ طيب، الآن هذا الراوي حنان بن خارجة روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الحديث، ولم يذكر في الرواة عنه إلا العلاء بن عبد الله بن رافع، والعلاء هذا مقبول، يعني أنه لم يوثق من إمام معتبر، فحديثه لين إلا إذا توبع. وهو المتفرد عن حنان بن خارجة هذا بالرواية، فليس له متابع، يرحمك الله. والمصنف هنا عندي أورد الحديث من طريق أبي داود الطيالسي عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن العلاء، ومحمد بن مسلم بن أبي الوضاح أيضا في حفظه كلام. لماذا نصنع هذا؟ لكن قد يكون متابع، يعني قد يكون الراوي عن العلاء بن عبد الله بن رافع غير محمد بن مسلم، هذا والله تعالى أعلم. فينبغي أن ينظر في كتاب أبي داود والنسائي. ذكر أيضا في الرواة عنه جعفر بن برقان وزيد بن عبد الله بن علاثة وأخوه محمد. طيب، ومحمد بن مسلم بن عبد الله. طيب، أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن لم يتفرد عنه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح. ففعلا يعني كما قال الحافظ عنه مقبول اللي هو العلاء لأنه روى عنه أكثر من واحد. طيب سيكون الإسناد إلى حنان ماذا؟ سيكون ضعيفا لجهالة حال العلاء بن عبد الله بن رفع. إذن حنان بناء على طريقتنا ما نقول على طريقة الحافظ بن حجر حنان المفترض يكون مجهولا. هل يمكن أن يقول عنها الحافظ مقبول؟ قال مقبول. أنا متوقع كذا، متوقع أن يقول عنه مقبول لأن الحافظ ينظر للراوي وشيخه نفس النظرة، يعني كأنهما جزء واحد، فلا يعد مثلا الإسناد إلى حنان ضعيفا بسبب عبد الله العلاء بن عبد الله هذا، لكن ظهر فيه ما هو أقوى من هذا، يعني في السبب الذي جعل الحافظ ما يقول عنه مجهول، ما هو؟ جيد، نعم تخريج أبي داود والنسائي له، هذا جعله يرتفع عند الحافظ، وإلا طريقته أن يقول مجهول في مثل هذا لأنه لم يروي عنه إلا واحد. ولعل هذا مما يضاف يعني في الرجال الذين لم يحكم عليهم الحافظ بالجهالة، معلم أنه لم يروي عنهم إلا واحد، لأن هذا يمكن يوضح منهج للحافظ في هذا، يعني ليس كل من انفرد عنه راوي يحكم عليه الحافظ بن حجر بالجهالة، وإنما هناك مؤثرات ممكن تجمع هذه المؤثرات وتعرف يعني من خلال الدراسة. توثيق ابن حبان له ليس هو المؤثر عند الحافظ بن حجر وإنما المساعد، بمعنى أنه لو وثقه ابن حبان ولم يخرج له أبو داود والنسائي لقال عن الحافظ مجهول، يعني ليس المؤثر الحقيقي هو إخراج أو توثيق ابن حبان لهذا الراوي. طيب الظهر ما فيه ما يمكن أن ننبه عليه إلا هذه الجزئية. إيه نعم جهالة جهالة حال. تفضل اللي بعده. إيه جيد. طيب هذه فائدة مهمة، يعني الذهبي ماشي على القاعدة، الذهبي قال لا يعرف يعني حكم عليه بالجهالة. قال رحمه الله حنان الأسدي يشكل جهالة حال بالنسبة للحافظ بن حجر؟ لا أقصد على الحكم عليه. لا نقول مجهول. لا أنا أظن أنت يسأل عن كلام بن حجر مقبول يعني جهالة حال، مو كذا تقصدين؟ أي هو يفسر كلام بن حجر. طيب تفضل بعده. قال الحافظ حنان الأسدي من بني أسد بن شريف بصري وهو عم مسدد ابن مصرهد. قال عن ابي عثمان المهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو عم مسدد ابن مصرهد. هو عم والده، هو عم مصرهد والد مسدد. ما بس شغله كمان يصور الصفحه طيب اذا هذا معناته من الحافظ بن حجر ويصح طبعا هذا، لأن إذا كان عم مسرهد فهو عم مسدد، عم والدك عمك. طريقة البخاري يسميه الجد عم الوالد. عجيب عجيب هذه أنا لا أعتقد لها من جنبها أبو البخاري يمه عبد الله بن زيد وراه من طريق عمرو بن يحيى بن سلمة عن أبيه قال عن جده وهو الحافظ بن حجر قال وليس به، فلأنه قال البخاري لا يتجوز إلا هو عم أبيه. لكن هل القائل هو البخاري؟ إيه البخاري المثل البخاري إيه لا يمكن أن يكون الراوي هذا تفصيل حول الحجر أن المثال الذي قال ذلك إيه؟ وقال الحجر أنه عم أبيه لكنه أنزله منزلة الجنة لا أظن أن يكسب الجنة طيب قال روى عن أبي عثمان النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل في الريحان وأن حجاج ابن أبي عثمان قال الترمذي ولا يعرف له غير هذا الحديث قلت وذكر ابن حبان في الثقات وشريك في نسبه بالضم الترمذي قال لا نعرف لحنان غير هذا الحديث ويقول الذي في جامع الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا نعرف حنانا إلا في هذا الحديث. طيب إذن هذا أخرج له الترمذي ومن؟ في وين؟ في المراسيل أبو داود في المراسيل. ولم يروي عنه إلا حجاج ابن أبي عثمان الصواف. وذكره ابن حبان في الثقات صح؟ عندكم كذا؟ طيب وش تتوقعون يقول عنه الحافظ بدون ما ينضف له يقول عنه مدهور ليش؟ ما هو عنه الحجاج بدون حد يشوف انه عينه عرفت انا اصلا انه هو عمه مصدق عينه مرفق ايه يقول مدهور حد على القاعدة ذكرناها قبل قليل يقول مقبول بس هو الظاهر لا ينظر لإخراج الترمذي مثل نظرة لإخراج أبي داود والنسائي طيب على كل حال أنا أتوقع والعلم عند الله أنه سيكون مجهول لا مقبول بس ما شيء اشترط حق مجهول الحال المقبول في الأول يعني نعم رجعنا تعريف المحجر في المقبول أصلا أيوه هو يقول مواصل مجهول الحال لقسمين المقبول أعلى درجة فيه يعني هو مجهول الحال يدخل في المقبول عند الحافظ أيوه رجعنا تعريف الحجر هو قصة مجهول حالة قسمية أعلاهم المقبول الحجر لا لا معروف أنا مستحضر خلني بس أشوف التعليقات وبعدين أقول لك إن شاء الله خلينا. طيب الحافظ هنا قال عن هذا الراوي انه مقبول ومقبول ومستور ومجهول الحال قريب بعضها من بعض لكن نحن قلنا ان كلمة مقبول دائرة واسعة يعني يحاول الحافظ بن حجر رحمه الله ان يذكر هذا الحكم على كل راوي التبس عليه أمره وليس شرطا أن يكون هذا اللبس حقيقيا يعني أنه أشكل عليه ولكن هو يراعي حال القارئ والمطالع فبدلا من أن يشرح وجهة نظره المطولة يعبر بهذا التعبير ويجعل هذا حكم احتياطي يعني كأنها دائرة واسعة يمكن أن يرع فيها كما قلنا بعض الثقات لكن الذي قد يحصل فيه لبس بينهم وبين من يشتبهون به وقد يضع فيهم أناس متكلم أو يضع في هذه الدائرة أناس متكلم فيهم مثل ما مر معنا من بعض الأمثلة ويكون مختلفا فيهم فيخرج من مثل هذا الاختلاف بهذا الحكم وإن كان عادته أنه يحكم على المختلف فيه بصدوق ثم يضيف إليها عبارة أخرى لكن إذا التبس الأمر جدا فإنه يقول عن الراوي مقبول. وأظن الأسبوع الماضي كان معنا مثال على هذا ولا لا؟ أظن الأسبوع الماضي كان معنا مثال على هذا. وفي الأعم الأغلب أنه يطلق هذه العبارة أو هذا الحكم على الراوي الذي يمكن أن يحكم عليه بأنه مجهول الحال، مثل أن يكون روى عن اثنان أو أكثر ولم يوثق من إمام معتبر فهو يقول عن مقبول، أو أخرج له مثل ما قلنا أبو داود والنسائي أو أحدهما، يعني أن هناك ما يكسب هذا الراوي شيئا من التعريف وإن كان قليلا لا يصل به حد الاحتجاج، ولكن على الأقل يخرجه من دائرة الجهالة ويجعل في هذه الدائرة وهي دائرة المقبول. لا شك أن مراعاة الراوي عن الراوي هذه أيضا مهمة، لكن هل الحافظ بن حجر يراعيها دوما أو في من لا يروي إلا عن ثقة؟ يعني الآن حجاج الصواف هو من ثقات الأثبات، إمام معروف، هل رواية مثل رواية العلاء بن عبد الله العلاء بن رافع الذي قبل قليل، مو كذا؟ العلاء بن عبد الله بن رافع، ها؟ العلاء بن عبد الله بن رافع طبعا الحال لا، حجاج ليس كالعلاء، حجاج أفضل من عدد من مثل العلاء، لكن نجد أن الحكم واحد هنا. طيب لماذا جعل الحافظ الحكم واحدا هنا؟ جواب أن الذي رفع من رواية العلاء عن ذاك الراوي إخراج بدوي والنسائي، بينما لا نجد هذا الإخراج جاء هنا. لكن هل جميع مصنفات أبي داود لها نفس الحكم أو في السنن فقط؟ يعني الآن أبو داود أخرج لهذا الراوي في كتاب المراسيل، طيب، والحافظ عرفنا أنه يقدر إخراج أبي داود الراوي، فهل إخراج أبي داود في كتاب المراسيل مثل إخراجه له في السنن؟ لا، بالنسبة لطبيعة الأحاديث، لكن بالنسبة لأعيان الرواة الذي يظهر أنه يرى أن أبا داود يرتضي هذا الراوي ويخرج له في كتابه هذا، هذا الذي يظهر مما يجعلنا نقول إن الحكم على هذا الراوي بأنه مقبول لا بد أن يكون هناك بعض القرائن وإن كانت ضعيفة، لكن إذا انضم هذا مع هذا يمكن أنه هو السبب الذي جعل الحافظ يقول هذا الكلام. وعلى كل حال فهذا أيضا ينبغي أن يدون ويشار أيضا لنقاط الافتراق هذه، يعني على أساس أنها تضم في الدراسة، يعني لعله يتكون معنا مع مرور الأيام فائدة. المشكلة التلمذي حكم عليه بأنه غريب، أليس كذلك؟ ضعف الحديث، لكن ضعفه لأجل الإرسال. قال عليه حديث غريب؟ إيه، قال عن هذا حديث غريب ضعفه. حكم الترمذي لو أنه قال حسن، نعم ممكن نقول أن هذا أثر على الحافظ بن حجر، لكن ما حسنه الترمذي. طيب بالنسبة رغم أن يظن رواية الابن عن أبيه، هذه مسألة أخرى. بالنسبة بالله بن حجر قال فيما مقبول، نعم رواية الابن عن أبيه تكسبه يعني مزيد تعريف أكثر، لكن بالنسبة للأئمة الحفاظ نريد نعرف هل روايتهم عند الحافظ بن حجر تؤثر؟ طبعا ابن رجب رحمه الله ذكر أنها تؤثر، يعني هو يفرق بين الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد لكن هذا الواحد من كبار الأئمة وما لو كان دون ذلك، هذا عند ابن رجب ونقل هذا الكلام عن بعض الأئمة، هذا موجود، لكن هل الحافظ بن حجر متأثر لهذا هذا الذي نريد أن نعرفه أيضا. طيب طريقة إخراج ابن حبان للراوي ثقات، هل هي معتبرة عند الحجر كما هي عند المعلمي؟ الذي يظهر الله تعالى أعلم أنها ليست موجودة عند الحافظ ابن حجر، يعني التفريق بين مثلا من أخرج له ابن حبان في الصحيح ومن ذكره في الثقات فقط مجرد ذكر. لكن لو قال ابن حبان عن راوي كلاما يشعر بأنه قد عرفه مثل ما لو قال مستقيم الحديث، نعم هذه يراعيها الحافظ ابن حجر وغير الحافظ ابن حجر، هذه واضحة عند الأئمة كلهم. كذلك لو أن ابن حبان ضعف الراوي أخرج له في الثقات وقال يخطئ ويخالف، هذه أيضا معتبرة عند الأئمة كلهم، كلها تدل على أن ابن حبان قد عرف حال هذا الرجل والله أعلم. هذا الرجل يعني بالنسبة لما نراه نحن، نعم هو مجهول الحال، لكن بناء على الطريقة التي يسير عليها الحافظ ابن حجر المفترض أن يقول عنه مجهول كما هي طريقته. لكن هل كونه عم مسدد وعم والد مسدد بن سرهد لها دخل في الموضوع؟ لا ما يعني ما نقول انها عرفت عينه، لانهم عندهم جهالة الحال يبدو انها لا تعني يعني الجهالة من كل وجه، يعني ليس كالمبهم، لا هي دون ذلك. انا الذي يظهر لي ان هذا لا يؤثر، يعني كونه عم امام او جد امام او ما الى ذلك لا يخرجه عن الجهالة. قال رحمه الله: من اسمه حنش، حنش بن الحارث بن لقيط النخعي الكوفي، روى عن أبيه وسويد بن غفلة وعمر بن ميمون ولست بن يزيد وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهم، وعنه أبو أسامة ووكيع وشريك بن عبد الله وأبو أحمد الزبيري وأبو نعيم، وقال كان ثقة وعدة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث ما به بأس. قلت: وثق بن حبان في الثقات. قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال أبو بكر البزار في مسنده: ليس به بأس. وقال عجلي: ثقة. وابن خلفون أيضا، هذا ما هو عندكم ها؟ أيوة ثقه ابن خلفون أيضا. طيب هذا الراوي وثقه أبو نعيم وابن سعد والعجلي وابن حبان وابن خلفون. أبو حاتم الرازي قال صالح الحديث ما به بأس، والبزار قال ليس به بأس وكان متعبدا. والبخاري أخرج له في الأدب المفرد. أحمد ايش تحكم عليه؟ ولم يسبق بجحش يكون ثقة. طيب قول أبي حاتم والبزار ما يؤثر؟ أبو حاتم معروف بتشدده، فقوله ما به بأس يعني هذه تساوي ثقة عند غيره. طيب إذن الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه ثقة، لكن مثل هذا يعطينا دلالة على أن الثقة يكون على مراتب، فهو من أدنى مراتب الثقة. طيب وش يقول الحافظ ابن حجر؟ الحافظ رحمه الله يتأثر بأبي حاتم الرازي كثيرا. طيب الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه ثقة، وفي ظني أن أصحاب تحرير التقريب لن يتركوه، بس خالد ما جاء. تكفي اللي بعده محمد. قال رحمه الله: حنش بن عبد الله ويقال ابن علي ابن عمرو ابن حنظلة السبائي، أبو وجه الدين الصنعاني من صنعاني دمشق سكن إفريقية. روى عن علي بن مسعود ورويفة بن ثابت وفضالة بن عبيد وأبي سعيد وابن عباس وكعب الأحبار وغيرهم، وعن ابن الحارث وخالد بن أبي عمران وبكر بن سوادة والجلاح أبو كثير وقيس بن حجاج وآمر بن يحيى المعافري وأبو مرزوق التجيبي وغيرهم. قال عجلي أبو زرعة ثقة، وقال أبو حاتم صادق، وقد المريني حنش الذي يروي عن فضالة هو حنش ابن علي الصنعاني وليس هو حنش ابن المعتمر الكناني صاحب علي، ولا حنش ابن ربيعة الذي صلى خلف علي، ولا حنش صاحب التيمي وقال ابن يونس كان مع علي بالكوفة وقدم مصر وغزى المغرب مع رويفة ابن ثابت وتوفي بإفريقية سنة 100. وقال ابو عبد الله الحميدي يقال إن جامع سرقسطة من بنائه. وذكر بعض أهل العلم أن قبره بها. قلت قال ذلك ابن الوليد الوقشي وثقه يعقوب بن سفيان الوقشي بتشديد القاف. قال ذلك ابو وليد الوقشي وثقه يعقوب بن سفيان وابن حبان. وقال اجري عن ابي داود هو حنش بن علي. أولا يعني من الفوائد التي تستل من هذه الترجمة الإشارة إلى أنه ليس كل من قيل عنه أنه صنعاني أنه يكون من صنعاء اليمن، بل هناك صنعاء من أعمال دمشق. الله يك. ما يسمون عندكم حنش؟ لا عندهم حنش، ما يسمون في صنعاء أشياء حنش، لأن هذا اسم خاص لليمن حنش. لا يسمون كثير يعني من اسمه حنش ليس من اليمن. هي من؟ طيب. من اسمه حنش؟ جدي اسمه حنش. كلام أبي سعيد بن يونس اختصره الحافظ بن حجر. فقط إذا كان فيه فائدة أنا سأذكره يعني بزيادته. يقول كان مع علي بن أبي طالب بالكوفة وقدم مصر بعد قتل علي وغزى المغرب مع رويفع بن ثابت وغزى الأندلس مع موسى بن نصير، هذه ما ذكرها. وكان في من ثار مع ابن الزبير على عبد الملك بن مروان فأتي به عبد الملك في وفاق فعفى عنه. وكان عبد الملك بن مروان حين غزى المغرب مع معاوية بن حديج نزل عليه بأفريقية فحفظ له ذلك، يعني أنه أكرم عبد الملك. وكان أول من ولي عشور أفريقية في الإسلام. طيب إذا أردنا أن نجمع كلام الأئمة عليه، أولا هو أخرج له مسلم في صحيحه، والذي يظهر أن مثل هذا سيكون إخراجه له في الأصول لأنه متقدم يعني في الغالب، يعني ما دام تابعيا ففي الغالب أنه سيكون أخرج له في الأصول. ووثقه العجلي وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان وابن حبان والحاكم، يبدو الحاكم يمكن أنه أخرج حديثه في صحيحه مع من قال هنا ووثقه، لكن عندكم موجود في التهذيب لعله فقط استفاد هذا من إخراج الحاكم له. طيب لم يجرح من أحد، غاية ما هنالك يعني مما يمكن أن يثر عليه أن أبا حاتم قال عنه صالح، وصار عند أبي حاتم يعني لا بس، هي من عبارات التعديل في الجملة وإن كانت ما تصل عنده إلى حد الاحتجاج، لكن تشدد بحاتم معروف. الرجل صاحب غزو صاحب أعمال يعني تذكر له، لكن هذه لا علاقة لها في جانب الرواية وإنما لها علاقة بالتعديل المطلق. ذكرنا هذا، ذكرنا الذي نحبه يبدو لك شيء فيه الذي يظهر أنه ثقة إن شاء الله تعالى. يعني ظاهر انه ثقه. كذا يقول ابن حجر سبعين. لا ما قيل عن السبعين عندك سبعين. سبعين نعم طيب نكمل بس حتى نصل من اسم الحنظلة. قال رحمه الله حنش بن قيس هو حسين تقدم. وقال حنش بن المعتمر ويقال بن ربيعة الكناني أبو المعتمر الكوفي روى عن علي وابصة بن معبد وابي ذر وعليم عن أبو إسحاق السبيع بن عتيبة وسماك بن حرب وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم. قال المديني حنش بن ربيعة الذي روى عن علي وعن حاتم بن عتيبة لا أعرفه. وقال أبو حاتم حنش بن المعتمر هو عندي صالح ليس أراهم يحتجون بحديثه. وقال أبو داود ثقة. وقال البخاري يتكلمون في حديثه. وقال النسائي ليس بالقوي. قال ابن حبان لا يحتج به. وعند ابن المديني إن حنش بن المعتمر غير حنش بن ربيعة. قلت وأما ابن حبان فقال حنش بن المعتمر هو الذي يقال له حنش بن ربيعة والمعتمر كان جده. وكان كثيرا لهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج بحديثه. وقال عجلي تابعين ثقة. وقال بزار حدث عنه سمات بحديث منكر. قال واحد الحاكم ليس بالمكين عندهم. وذكر العقيري والسياجي وابن جارود وابو العرب السكلي في الضعفاء. وقال ابن حزم بن محلى ساقط مطرح. وذكر ابن منجة وذكر ابن منجة ابو نعيم في الصحابة لكوني ارسل حديثا وقد بينت ذلك في كتابي الإصابة. طيب عند قال يعقوب بن سفيان عندي قال يعقوب بن سفيان كوفي لا بأس به. وقال مغلطاي قال البزار في سننه قد حدث عنه سماك بحديث منكر. هذا ما هو عندكم بزار مذكور. وفي كتاب ابن الجارود يتكلمون في حديثه. وقال الساجي فيه نظر يتكلمون في حديثه. هل عندكم ذي؟ أجمل قال وقال الساجي وقال الساجي مجاروك. وذكره أبو العرب والعقيلي في جملة الضعفاء. طيب ايش تقول يا شيخ سعيد؟ سيدي ايش رأيك فيه؟ أمره محتمل لكن يمكن يجمع بين الأقوال صدوق الجهة لا ظاهر أنها أشد من هذا من أكمل وثقة هي نعم وثقه أبو داود و العجلي. طيب أنا ما هي عندي عجلي مهما كان لي صالح. إيه من الذي قال صالح؟ هو عندي صالح الحافظ. يا أبو حاتم قال ليس هو عندي صالح ليس أراهم يحتجون بحديثه. ابن المديني قال لا أعرفه. يعقوب بن سفيان يقول كوفي لا بأس به. والباقون كلهم على تضعيفه. هو لو قيل عنها ضعيف كذا مطلقا تمشي. وانا لا استبعد ان ابن حجر يكون ضعيف لكن لو قلنا صدوق يخطئ يمكن تكون انسب. صدوق له اوهام. والله خفف عنها العباره ابن حجر ضعيف. كل من جرحه لا هنا لا يقول أن الجرح غير مفسر بل المفسر لأنه ينصرف للحفظ يعني يكون ما يحتجون في حديثه. كان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات يعني كل حجر مفسر. هم هذا لو كل شيء هم مروين اللي هو لا توثيق من وثقه. لا مثل هؤلاء الأئمة يعني لا يقال أنهم فقط يقصدون به العدالة، كأنهم يعني احتملوا حديثه هذا الذي يظهر، لكنهم قلة يعني في مقابل الباقين. الحكم تجمع السابق للنبي يقول أنس هو حاش من المئة من الكيان صاحب عين لا حاش من الغريب عليه السلام وخلق طيب هنا سأل أحيانا يقول ابن حجر بعض الرواة ثقة فاضل صدوق أو صدوق فاضل، فهل كلمة فاضل ترفعه؟ هي ترفعه من جهة العدالة لا من جهة الحفظ. فإذا قال عن رجل إنه فاضل فهذا يدل على أن له فضلا ومكانة. طيب أنا الذي يظهر لي أن مثل هذا ينبغي أن يقال فيه صدوق يخطئ، لأن له أوهام تفيد يعني القلة، بينما كلام الأئمة فيه يدل على أن أوهامه كثيرة يعني ليست قليلة. لا أشد يعني أخفها صدوق له أوهام، وطبعا أخفها ثقة ربما وهم، بعدها ثقة يهم، لا قبلها أيضا ثقة ربما وهم، ويعني قريب منها ثقة له أوهام وثقة يهم، ثم صدوق له أوهام، صدوق يهم، صدوق يخطئ، صدوق سيء الحفظ، كل هذه يعني. لكن عبد الله إذا قلنا ثقة يهم أليس هو الصدوق؟ ثقة يهم له أرفع من الصدوق، يعني لو جاءنا حديثان متعارضان أحدهما يروي الصدوق والآخر ثقة يهم، نرجح حديث الثقة الذي يهم. طيب اللي بعده ولا انتهينا؟ طيب نقف عند هذا ونقرأ في العلل. بالعلل لا بالعلل ما بعد قرأ تو رجل نايم اليوم. طيب قلتنا في كتاب العلل في المسألة رقم 760 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسئل أبو زرعة عن حديث رواه محمد بن يحيى ابن أبي سميع عن أبي بحر عبد الرحمن بن عثمان البراوي عن عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصل أهله ليلة 23. قال أبو زرعة: هذا خطأ، إنما هو ابن عباس أنه كان يوقظ أهله موقوفا. طيب جنس العلة رفع الموقوف، صحيح جنس العلة رفع الموقوف. السبب لأن خطأ. طيب الخطأ ممن؟ تحمل إحنا بكرة. طيب وابن أبي سمينة؟ توب. ابن أبي سمينة توب. طيب أيضا حتى لو لم يتابع الظاهر أنه أحسن حالا من البكراوي. شوف موجود في التقريب محمد بن يحيى بن أبي سمينة صدوق. طيب أما أبو بحر البكراوي فهو ضعيف. ترجمت لهم ضعيف البكراوي يعني قال أحمد يعني بل في كلام شديد. أبو بحر البكراوي معروف بالضعف فهو الذي يتحمل تبعة هذا الحديث، بمعنى أنه لو لم يتبين لنا من خلال التخريج أنه توبع أن ابن أبي سمينة توبع فإننا لا نحمله تبعا، نحملها على هذا الراوي الضعيف وهو البكراوي. طيب إذن ستكون العلة هنا ظاهرة، العلة ظاهرة سبب ضعف البكراوي. لو لم يرد له مخالف هل سنصحح هذا الحديث؟ لا. إذن العلة ظاهرة هنا، يعني هنا تكون العلة ظاهرة لأنه حتى لو لم يخالف فحديثه ضعيف، فكيف وقد خولف؟ طيب الوسيلة جمع الطرق ومعرفة حديث الباب الكيب وأيضا معرفة أحوال الرواة. صحيح. قرينة الترجيح الكثرة والحفظ، الترجيح الكثرة والحفظ. نعم. البكراوي هذا ضعيف أو ضعيف جدا أيضا، يعني كلام العلماء فيه كثير وقوي. البكراوي هو الظاهر أنه من ذرية أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يعني نسبة البكراوي لأنه من ذرية أبي بكر. اللي مسألها اللي بعدها. قال رحمه الله أخبرنا أبو محمد أبو الراوي أي نعم. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن لي عن عبد الوارث عن أنس قال مر بنا أبو طيبة في شهر رمضان فقلنا من أين جئت؟ قال حدثت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة هذا حديث منكر. طيب جنس العلة هنا التفرد. طيب والسبب صحيح من ليس ليث وشريك ومتفرد شريك. هو متفرد شريك لكن يعني سبب وقوع العلة هذا الحديث. الصوت الآن ما هو واضح لكم يا أخوان؟ إيه طيب معه كان انقطع الاتصال قبل قليل لكن الآن يعني اتصال موجود. إذا يعني سبب تضعيف هذا الحديث شريك وليث أيضا. عبد الوارث لا عبد الوارث لا. قال سألت محمد عن عبد الوارث هذا فقال رجل مجهول. هذا ليس عبد الوارث بن سعيد. إذا اجتمعت جهالة عبد الوارث الراوي عن أنس. ليث بن أبي سليم. طيب إذا نعرف أن حكم أبي زرعة على هذا الحديث بالنكارة أنه يعني التفرد الذي لا يحتمل، هذا واضح. طيب والعلة ظاهرة بلا شك. نعم العلة ظاهرة. طيب ها ويبدو أن العلة هنا خفيفة. ليش؟ أحس يعني من الوارث درجة مجاوة بخاري كبير ومن حالة التجرح التعديل بخاري طلع في الوارث ومولى أنس بن مالك النسائي ومن حالة مرحلة القتل الزيتياني وذكره ومحلف لسان المزن قال رب الأنصاري عن أنس بن مالك ومولى أنس بن مالك ضعفه الدار القطني وأخرج الله الدار القطني حديثا من اختار يوم في رمضان كان عليه أن يخمس لسان يوما وقال الدار القطني لا يفتح هذا. طيب دعنا من الذي ليش قلت العلة خفية؟ لأن بحيث اتصال السنة عن ليس عن عبد الله ليس عن عبد الله ليس عن عبد الله. طيب قد يكون هنا في انقطاع. ما يقال العلة خفية يعني العلة الآن لو كان هذا الحديث كل سنده مستقيم ما فيه إلا شريك سيكون ضعيفا أو كل الرجال ثقات ما فيه إلا ليث بن أبي سليم سيكون ضعيفا أو كل الرجال ثقات هب أنه روي من طرق عن عبد الوارث هذا فسيكون ضعيفا لجهلة عبد الوارث أو ضعفه كما قلت أنت حكيت عن الدار القطني علة ظاهرة يعني ليست خفية. طيب بالنسبة للرواية الأخرى وهي متابعة الأعمش ذاك طريق آخر يعني هو من رواية الربيع بن بدر والظاهر من الربيع بن بدر يعني هو كلام البزارة هنا يشعر بأنها يعني لين الحديث فقط ظاهر أنها أشد شوفوا متروك. نعم أي الربيع بن بدر شوف ماذا قال عنه ما شاء الله عليك في يلقى إن شاء الله يلقى ويبقى قال الله نعم ربيع بن بدر متروك فهو شديد الضعف فرواية هذه لا تسوى شيئا هو الشيخ الذي تفاوض بحديث الاثنين في وقوف ما جرى لا له مناكير كثيرة طيب إذا حتى لو صح إلى الأعمش ما نقول قد يكون دلسها عن عبد الوارث لا ما هو عن عبد الوارث هو يروي عن أنس والأعمش لم يسمع من أنس فهذه علة أخرى يعني لكن علشان ما نحمل الأعمش شيء أصلا يعني لا يثبت عن الأعمش. طيب ما دامت العلة ظاهرة وواضحة يعني الوسيلة والقرينة يعني هنا نتخفف منها ناخذ المسألة اللي بعدها. قال رحمه الله وسمعت أبا زرعة وحدثنا عن سعيد بن أسد ابن موسى عن يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدرني وهو صائم فسمعت أبا زرعة وذكر هذا الحديث فقال حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينهما عمرة فجعل أبا زرعة حديث ابن بكير علة لحديث يحيى بن حسان. طيب بس عدا على الحديث السابق يعني يمكن يرد معنا بعض الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر حجامة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبي طيبة أيضا أنه حجم النبي صلى الله عليه وسلم هذا جاء في بعض الأحاديث يمكن يكون تقدم شيء منها فما نقول إن لماذا يحكم على هذا الحديث بأنه منكر وحجامة أبي طيبة للنبي صلى الله عليه وسلم جاءت من طرق أخرى؟ لا، لأن النكارة هنا لأي سبب في هذا الحديث؟ أي نعم، لأنه في رمضان، وإلا لو أنها فقط مجرد الحجامة يمكن يكون الأمر أهون وأفضل. طيب، فالحديث الذي قرئ علينا الآن جنس العلة فيه ما هي؟ تقدمت نفس الشيء. لأنه قبل سيدنا عمر عن محمد بن سعيد أنه بلغ عن عائشة. طيب، من جنس العلة زيادة راوي في الإسناد وهي عمرة، والصواب حذفها، وأن بزوع جعل حديث من بكير علة لحديث يحيى بن حسان. المسألة السابقة وش فيها؟ ذكرت أنا كنت حافظ معك لا يصح أن تقول زيادة راوي في الإسناد إلا إذا كان الراوي قبله يصح سماعه من بعده. في التعليق على هذه المسألة إشارة إلى ما تقدم، وأن ذلك الحكم كان من أبي حاتم وأبي زرعة معا، أن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها، وهو الصحيح. إذن هذه هي العلة، وهي وجود الانقطاع في هذا الإسناد، وأن يحيى بن سعيد ما سمعه من عائشة. والفرق بين هذا وبين أن نقول زيادة راوي في الإسناد، لو كان يحيى بن سعيد قد سمع من عائشة، نعم في هذه الحال نقول زيادة راوي في الإسناد، أما هنا فلا. طيب، إذن جنس العلة زيادة راوي في الإسناد، السبب يعني هنا يصلح يشكل زيادة راوي في الأول ما يصلح حتى في الأولى قلنا زيادة راوي بس إنه وصل المنقطع طيب صحيح، المفروض نقول وصل المنقطع كما هو في الإسناد السابق أنه بلغه، فنقول وصل المنقطع. طيب، السبب شكلكم أنتم معنا. يحيى ما سمع من عائشة. يحيى من صغار التابعين. والله جد، يعني السبب وقوع العلة سلوك الجادة، لأن يحيى بن سعيد عن عمرة جادة. صحيح. فيه بس نبي أكد من سعيد بن أسد، يشوفون محالة لأنها قد تكون علة ظاهرة. أنت ما ترجمت له؟ ما هو بهو اللي يوهم، الذي وهم هو سعيد بن أسد، والله يحيى بن سعيد يقول بلغني عن عائشة، يعني ليس به ليس عنده إسناد عن عائشة لهذا الحديث. طيب إذا أمكن الأخوات يشوفون ترجمة سعيد بن أسد خاصة في لسان الميزان، هل ذكر في لسان الميزان؟ طيب دعونا نفترض أن سعيد بن أسد مجهول الحال، يعني يمكن ما يكون وثق من إمام معتبر، يعني يكون هو علة هذا الإسناد، فتكون العلة يعني شبه ظاهرة في مثل هذه الحال، فماذا وجدت المخالفة صارت العلة أكثر وضوحا. أي صحيح أبو زرعة لا يروي إلا أنت، فهذه غفلت عنها. ومع هذا نحتاج أن نجد ترجمة لسعيد، إذا أمكن يعني أن الأخوات يجدون ترجمة له. طيب يعني ترجم له في جرح التعديل وسكت عنه. طيب إذا كان سعيد بن أسد ترجم له في الجرح والتعديل ولم يذكر بعدالة ولا جرح، وذكر ابن حبان في الثقات وروى عنه أبو زرعة، يعني أقل أحوال أنه يكون صدقا إن شاء الله تعالى. طيب جزاكم الله خير. في تاريخ الإسلام للذهبي يقول سعيد بن أسد بن موسى الأموي المصري أبو عثمان توفي سنة 230، يعني أو فيما بين 221 و 230، روى عن ضمرة ووالده وله مصنفات في فضائل التابعين رويت عنه وكان فاضلا. يعني موجود نفس سابقه ترجم ترجم مثل الكتاب من كتاب الليث كم مسافه، يعني يبدو ان هناك من رواه عن الليث ايضا بالوجه الاخر. فالليث رحمه الله اذا حدث من كتابه فحديثه صحيح، لكن يبدو انه حدث بهذا الحديث في بعض الحالات التي لم يكن معه فيها كتاب، والأئمة يعلون أحاديث الليث إذا حدث بالحديث في غير بلده، ويحيى بن حسان شامي، ومن الثاني عبد الغفار بن داود حراني، يعني هذا دليل على أن هذا الحديث كان في غير مصر، إلا أن يكون هؤلاء رحلوا إليه، لكن فيما يظهر أن هذا كان وليس هناك كتاب مع الليث في رحلته هذه. نعم هو كان انقطع الصوت بسبب النت انقطع، ما ادري ليش اليوم يعني كثرة تقطعه، لكن هذا أسأل الله يعين. يعني ما قلنا في نفس الحديث ونناقش مسألة الوسيلة والقرينة كذلك، والمسألة ما دامت تقدمت معنا بحمد الله وكنا فصلنا فيها أكثر من التفصيل هنا، لعل مراجعة المسألة رقم كم 710 مراجعة المسألة 710 يغني إن شاء الله تعالى، لأن الكلام تكرار يعني ليس هناك جديد فيه. طب التأكيد على مسألة الليث بن سعد وأنه يمكن يتحمل تبعة هذا الاختلاف الواقع في هذا الحديث ما دام أن سعيد بن أسد موسى لم يتفرد بهذا لا هو ولا يحيى بن حسان، وإنما روي عن الليث أيضا من غير هذا الوجه، فيبدو أن الإشكال من الليث رحمة الله تعالى عليه، ولعل هذا مما حدث به من غير كتاب. إلا بعده رحمه الله. وسألت ربي عن حديث رواه الحسن بن محمد الثناتسي عن علي بن غراب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، سمعت أبي يقول هذا حديث باطل بهذا الإسناد. طيب جنس العلة التفرد صحيح. تفرد علي يعني بالغلاظ. ايوه هنا ننظر هل التفرد من الحسن ولا من علي؟ هل توبع الحسن اولا؟ ظهر انه توبع. طيب قلنا الحديث رواه ابن عدي الكامل من طريق سلم بن سالم عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر به. هل تفيد هذه المتابعة؟ هذه لا، هذه في حد ذاتها أيضا هي علة معلولة، لأنه الإنسان سلم بن سالم هذا تفرد به عن عبيد الله العمري وتفرد عنه أيضا منكر. شفنا سلم بن سالم هذا إن كان مترجما في التقريب، وأخشى أن لا يكون مترجما. سلم بن سالم سلم بن سالم بلخي ما فيه. طيب لو الأخوات يشوفون لسان الميزان سلم بن سالم البلخي طيب شوفنا شيخ سيد انت الحسن بن محمد الطنافسي ويليك تترجموا الرواة اللي مثل كذا قبل ما تجون يعني يريحنا تنشغلت يا اسماعيل لها. والله عماد بعد صار يعتني بالترجمة بس ما أدري ليش ما جاء اليوم. علي بن غراب، والله هو مشهور علي بن غراب لكن الذي يظهر أنه لقب، لكني لا أذكر والله اسم والده. مدير معك التقليد أنت. شكرا. الله أنا من أفداد إذا هو بان شد الطيارة. إذا الحسن محمد هذا أيضا ما وجدته. وين يجي في الكون الله يهديك؟ ومذكور بكنيته؟ طيب هو صدوق الظاهر ها كذا يقول غراب لقب. ايوه هو اسمه به هذا اللقب يقول سواد عبد العزيز علي بن عبد العزيز قيل علي بن ابي الوليد صدوق وكان يدلس وتشيع واخرق ابن حبان في طبعه هي الكاشف يقول مختلف الدين الثقة بن معين وقال أبلاد تلك حديث ظهر أنه يعني وسط يعني صدق عاد مسألة التشيع هذه وتدليس لابد من أيضا الألفات في رايته لكن ينظر يعني هل تدليسه مما يشد فيه أو لا لكن ذكر أغراب لكن ذكر السبب انه يعني من الأضداد وكان طيب على كل حال نحن سنفترض أن سلم بن سالم البلخي هو متكلم فيه وأنا فيه فيما يغلب على ظني أنه متكلم فيه سلم بن سالم بس عاد لعل الأخوات يجدون شيئا في هذا. فمن المؤكد أن تلك الطريق أيضا أشد كارة وبطلانا من هذا الطريق. وهذا الطريق دام أن حسن بن محمد الطنافسي هذا أيضا قد لا يكون مترجما له ترجمة توفيدة. نشوف طيب سالم بن سالم في لسان الميزان، سالم بن سالم البلخي الزاهد عن حميد الطويل وغيره ضعفه ابن معين وقال مرة ليس بشيء، وقال أحمد ليس بذاك، وقال أبو زرع لا يكتب حديثه وكان مرجئا، وكان الأصم أومى بيده إلى فيه، قال ابن أبي حاتم يعني لا يصدق، يعني أنه يعني اتهم بالكذب أيضا. إذن يقول قال ابن المبارك فيما رواه أبو زرع عن بعض الخراسانيين عنه اتق حيات سلم لا تلسعك، وقال الجوزجاني غير ثقة. ثم قال سمع إسحاق بن إبراهيم يقول سئل ابن مبارك عن الحديث الذي يحدث في أكل العدس أنه قدس قدس على لسان 70 نبيا فقال لا ولا على لسان نبي واحد إنه لمؤذن منفخ. من يحدثهم؟ قالوا سلم بن سالم. قال عمن؟ قالوا عنك. قالوا عني أيضا. قال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. الله يغفر ابن عدي، وإن لا بأس به مع هذا كله، يعني لا بأس به مع أنه لا يأمر بكيده ما تصلح، يعني أقول في هذا السياق ما تصلح، هذا سبيه مع كلام الأئمة هذا كله. سلم بن سالم مبارك سلم أيه. يقول شيخ العدس غاية ما فيه اجتهاد يعني غير مفيد في هذا المنزل. يا على كل حال هذه المسائل الأغذية الباب فيها واسع. طيب يقول ابن عدي قال ولسلم بن سالم أحاديث إفرادات وغرائب وأنكر ما رأيت له ما ذكرته من هذه الأحاديث وبعضها لعل البلاء فيه من غيره وأرجو أن يحتمل حديثه. طيب يعني على كل حال أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه ضعيف، هذا أقل ما يقال عنه. طيب لو شفتم الحسن بن محمد الطنافسي يعتبر رواية عن الراوي مثل رواية إذا كان روى عن الراوي هو لا يروي إلا عن ثقة، ولو ما أعله بالراوي الذي روى عنه، أعله بشيء آخر. طيب إذا قول أبي حاتم عن هذا الحديث إنه باطل بهذا الإسناد، لاحظوا يعني التقييد، يعني حكم عليه بالبطلان بهذا الإسناد، لأن رواية نافع عن ابن عمر رواية مشهورة، لا شك من جريج أيضا من أصحاب نافع الكبار، لكن لم يثبت هذا حتى عن ابن جريج، ولا ثبت عن عبيد الله العمري، فالمتهم يعني بالوهم في ذلك الحديث سلم بن سالم، وهنا فيما يظهر أنه الحسن بن محمد الطنافسي، ولا أظن علي بن غراب هو الذي يحتمل هذا، لأن علي بن غراب أيضا ما حدث به، علي بن غراب قلنا أنه صدوق. طيب في تاريخ الإسلام الحسن بن محمد الطنافسي أخو علي روى عن خاله يعلى بن عبيد وأبي بكر بن عياش وعبد الله بن إدريس وعنه أبو زرعة ويحيى بن عبدة القزويني وكثير بن شهاب طيب بس ما في شيء ثاني؟ شيخ علي بن الأب الكوفي ابن جريج الحجازي وابن جريج حافظ. يعني إذا كان الحسن بن محمد ما تكلم فيه أحد وروى عنه أبو زرعة فلعله لا يتحمل تبعث هذا الحديث، ويمكن أن يتحملها علي بن غراب، فتفرده به لا يحتمل، مع العلم الله أن نفسي غير مطمئنة للحسن بن محمد هذا. ذكر ماذا؟ الحسن بن محمد النقطي على ابن عبيد من أهل الكوفة يرى أن ابن طريق ووهية حدثنا عنه أحمد بن محمد بن سعيد الشكري حول إلى التقويم وسكن إليه. طيب يعني إذا كان ابن حبان ذكره في الثقات وروى عنه أبو زرعة يعني حاله لا يمكن أن تحتمل، ولكن هو في الطبقات الدنيا ولم يحصل له من المعرفة ما يمكن أن يوضح حالها أحد من الأئمة، يعني يوحي بأن يعني على الأقل أنه ليس بذاك المشهور. ما يحتاج هذا؟ والله أنا أخشى أن يكون علي بن غراب بريء من هذا إلا إذا كان دلس، قد يكون علي بن غراب دلس هذا عن ابن جريج ممكن، فيكون هناك علة خفيت في مثل هذه الحال، هذا محتمل. لكن أنا عندي أن حل من يعني من حيث الضبط حل علي بن غراب أوضح من حل الحسن. طيب إذن السبب، سبب العلة التفرد، أيضا السبب التفرد، التفرد غير محتمل، هذا إما من علي بن غراب أو من حسن بن محمد. طيب هل يمكن أن يكون هناك سبب آخر؟ تقولنا علي بن غراب مدلس وعنعن بهذه الرواية، ففي احتمال أن يكون السبب التدليس، هذا ليس بعيد. الوسيلة لا معرفة حديث الباب، هذا قبل كل شيء يرحمك الله، يعني أقوى الوسائل معرفة حديث الباب، فهو يقول هذا حسن باطل بهذا الإسناد، كذلك أيضا معرفة أحوال الرواة، معرفة أحوال الرواة ماذا؟ جرحا وتعديلا؟ طيب صحيح كل شيء جرحا وتعديلا، لا ما هو بعد كل شيء مرة، يعني جرحا وتعديلا و معرفة الشيوخ والتلاميذ، معرفة الشيوخ والتلاميذ يعني تنظر روايته عن ابن جويج قد يكون أيضا متكلما فيها، والله تعالى أعلم. هل يكون الشيخ ابن غراب ذهن دلس دلس للشيوخ وقصد ابن جريج؟ لا لا هذا بعيد. طيب هذه قرينة تعليل، ها؟ هذه قرينة تعليل، يعني ما دام تفرد ما نقول في قرينة، قرينة تكون في حال الاختيار. طيب أعطى المسألة اللي بعدها. قال رحمه الله: وسألت علي بن الحسين بن جنيد وذكرت له حديثا رواه عمرو بن عاصم الكلابي عن همام عن قتادة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وسمعته يقول: من صام وقام شهر رمضان إيمانا واحتسابا فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. فسمعت ابن جنيد يقول: إنما هو همام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه من المسائل التي يعني لا نتوجه لا لأبي حاتم ولا لأبي زرعة، وإنما لعلي ابن الحسين بن جنيد، وفيه عدة مسائل في هذا الكتاب ولكنها ليست كثيرة، أظن أني حسبتها مرة وطلعت 13 مسألة، يعني ليست بتلك الكثيرة. وعلي بن حسين بن جنيد أيضا من العلماء المعروفين بأنهم حفاظ ولهم معرفة بالعلل، ولكن ليست معرفته كمعرفة أبي حاتم وأبي زرعة، يعني هو مقل من التعليل. طيب جنس العلة في هذا الحديث عبد الراوي الراوي عبد الراوي براوي، يعني قتادة بيحيى بن أبي كثير، صح؟ نعم. وابن جنيد هذا اللي يروي عنه المعين، وهذا صاحب المعين، لا الذي يظهر أنه ليس هو ويستثبت منه. والله ليس ببعيد أن يكون هو. عنه ينظر، يعني يخشى يأخذ علينا وقت بس. طيب السبب ظهر واضح، ها؟ يعني لو قلنا غير هو طبعا بطبع الحال يعني وهم، لكن أيوة سلوك الجادة، لأن همام عن قتادة جادة، فهمام بن يحيى معروف بأنه من أخص أصحاب قتادة به، فله به اختصاص. وأما روايته عن يحيى بن أبي كثير فهي وإن كانت موجودة لكنها ليست روايته عن قتادة، فهو مختص بقتادة. طيب عمرو بن عاصم هذا يعني هو من الثقات الوسط، يعني يمكن أظن أنه صدوق، شوف التقريب يشوفون عنه، عمرو بن عاصم الكلابي أظن أنه صدوق. لكن على كل حال احتج به الشيخ، احتج به البخاري ومسلم، كذا ما عندك طوى عن البخاري ومسلم؟ ايه هو من احتج به البخاري ومسلم، وان كان يعني بعض الأئمة قد لا يحتملون تفرده، وأبو حاتم ممن لا يحتمل تفرده. طيب الوسيلة، جمع الطرق، الوسيلة جمع الطرق، صحيح. فيه شيء آخر أيضا واضح، معرفة قبل معرفة أحوال الرواة شيوخهم وتلاميذهم وهكذا، كذلك أيضا معرفة حديث الباب، يعفن هذا الحديث لا يرويه قتادة عن أبي سلمة. كذلك أيضا رواية قتادة عن أبي سلمة غريبة، يعني ليس هو من المعروفين بالرواية عنه فيما يظهر، فتستنكر مثل هذه الرواية. فهمام عن قتادة وقتادة عن أبي سلمة هذه كلها يعني تركيبة فيها غرابة. طيب القرينة مخالفة الجادة، مخالفة الجادة هذه قرينة جيدة، نعم. كذلك أيضا الترجيح بالأكثر والأوثق، نعم. لكن هو لم نقول مخالفة الجادة، وليس همام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي جادة التي رجحناها هي الجادة، إيه؟ نحن ما رجحنا مخالفة الجادة، لا لا احنا قلنا همام عن قتادة جادة، همام عن يحيى أقل بكثير من همام عن قتادة، ويحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة هذا جادة. طيب أعلن نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تفضل الذي يمشي تفضل. نقرأ في شرح العلل من رجب. نعم. عبد الوارث بن خليس الله يحفظه قيل له يا ابو السلام عليكم السلام اي ما دخلت انت الشرح القديم ذكر ان هو روى عن امرأة صامعه انت قلت دار قطني قال عنه ضعيف ممكن يقال عنه ضعيف. في حال مخالفة ثقات بثقة كبير فهل نرجح بالعدد فقط ام بالعدد والحق؟ لا نقول نرجح بالعدد الا اذا كان هؤلاء الثقات فيهم من هو احفظ من هذا فنجمع بين الحفظ والكثرة، ولكن الكثرة دائما أقوى، الترجيح بالكثرة أقوى من الترجيح بالحفظ. الحفظ خوان، يعني مهما قلنا إن فلان حافظ فإنه قد يحصل له ما يختلف عن ذلك. عندك شيء من الحديث؟ لا حديث ابن مكتوب فكان ذكر عن ابن رجب عماد فحصل في هنا أضف ابن رجب هنا قيل أن ابن مكتوب كان قريبا من نجيب خلاف عدة من زبرد بعض الحديث بن مكتوب أنه كان يسمع لكم قد تكون هذا يعني ولكن في بعض الروايات انه منزل شيء جاء في بعض الروايات شاسع الدار يعني هو في بعض الروايات في بعض الطرق انه كان يسمع الاقامة في بعض الروايات انه كان واسع بس الظاهر روايتي فيها سمع الاقامة انها ليست صحيحة راجع والله فيه بس الأخوات يعني هم أرسلوا في الحقيقة يعني تخريج الأحاديث فالآن يعني في طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لشرح العلل المرة الماضية كان الكلام على حديث ابن أم مكتوم وخلصنا بنتيجة وهي تذكرونا ما كنت موجود اسمعي وش خلصنا فيها النتيجة حديث ابن أم مكتوم لا هو الكلام عن الذي أخرجه مسلم نعم إذا نقول أن الحديث صحيح ومأمول به وليس بصحيح أنه يعل ويترك العمل به بل هذا من الأدلة القوية على وجوب صلاة الجماعة. وأما كون الأعمى معذورا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عذره هنا لأن عذره لا يبيح له ترك صلاة الجماعة. أين طيب اقرأ وقد ذكر بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم أحدا أخذ وأخذ بذلك ومنها أحاديث الله عن كراء الأرض عن كراء الأرض عن كراء الأرض وهي أحاديث صحيحة ثابتة ومنها أحاديث المسح على الخفين على العلين ذكرها الطحاوي وغيره ومنها حديث أنه في 25 من ابن خمس شياء منها حديث توليد الليلة يقولون لو ترفع الصوت بس ومنها حديث أن في 25 من إبل خمس شياه ومنها حديث تاريخ المولى من أسفل وقد ذكر من الكلام عليه، ومنها حديث الرضاء أنه لا يحرم إلا أو يحرم إلا عشر رضعات، ومنها حديث جلب الطلاق الثلاث، ومنها حديث أسماء بنت غميس في إحداد المتوفى عنها ثلاثة أيام، ومنها حديث سلم بن المحدث حديث أسماء بنت غميس. طيب على كل حال أنا بودي أن نضع قاعدة في مثل هذه الأحاديث التي ادعي الإجماع على ترك العمل بها. هذه القاعدة يمكن أن تتأسس أولا في عدم ثبوت الحديث، فإذا كان الحديث لا يثبت فلا ننشغل به، ولا يؤتى الحديث من جهة أنه ترك العمل به بما يوحي بأنه حديث صحيح وترك العمل به. لا يمكن أن يكون هناك حديث صحيح لا معارض له وليس ثمة علة تمنع من العمل به ثم يقال إنه ترك العمل به، فإما أن يكون الحديث غير ثابت مثل ما مر معنا في بعض الأحاديث، مثل ماذا؟ نعم مثل حديث التيمم إلى نصف الذراعي، وحديث التلبية نعم التلبية عن النساء. فهناك أحاديث لا تثبت وكان يبغي أن لا ترد، لأن الذي يشكل على هذا ما هو؟ إذا كان الحديث صحيحا وترك العمل به، فالحديث الذي ليس بصحيح هذا يستبعد، وستستبعد أحاديث يعني من هذه الكمية التي ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. طيب إذا كان الحديث صحيحا ماذا بعد ذلك؟ نقول أي نقول هذا الحديث صحيح، قد يكون عورض بأحاديث هي في الحقيقة ليست معارضة ولا توجب ترك العمل بهذا الحديث، ولا يثبت أيضا ترك العمل به، مثل ما قلنا عن حديث العباس في الجمع بين الصلاتين. نعم قلنا الحديث صحيح والإشكال في فهم هذا الحديث، وبينا التوجيه الصحيح لهذا الحديث وهو أن الأعذار ليست منحصرة فيما ذكر في هذا الحديث أو ربما غيره، والأعذار عرفنا أنها في الجملة عذر السفر والمطر والمرض والخوف، لكن ثمة أعذار تتجدد، والإنسان قد يكون عنده عذر خاص به وتكون هناك أعذار عامة تعذر الناس كلهم. وقلت إنه مع تجدد الحياة ظهرت أعذار يمكن أن تطرأ على حياتنا، ذكرنا مثل ما يحصل لنا في الازدحامات ونحو ذلك. والقاعدة في هذا ما جاء في هذا الحديث أنه ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فإذا كل ما يوقع في الحرج فهذا منفي، أن في شريعتنا ما جعل وما جعل عليكم في الدين من حرج، فينزل هذا الحديث بهذه المنزلة، لأن هناك عذر يبيح الجمع بين الصلاتين وإن كان من غير تلك الأعذار النصوص عليها. إذن رجعنا للفهم، لفهم الحديث، إذا كان الحديث صحيحا فالمشكلة مشكلة الأفهام. عرفنا أن من الأحاديث أحاديث وإن كانت قد تغر إما كثرة مجيئها من بعض الطرق أو عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكنها لا تثبت، مثل حديث الأكل في الصيام بعد الفجر، أو يعني ما جاء في لا في البرد قلنا إنه غير. طيب على كل حال مسألة الأكل في الصيام بعد الفجر، الأكل في الصيام بعد الفجر ما دام أنه ذكر عن بعض الصحابة، هؤلاء الصحابة إما أن لا يثبت عنهم أو لا يثبت عن بعضهم، ومن ثبت عنه ذلك فإنه معارض بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، فهنا لا تعارض بين نص ونص، والصحابة رضي الله تعالى عنهم بشر كبقية البشر، الواحد منهم قد يفعل الفعل وهو مخطئ، ولذلك جاءت استدركات بعضهم على بعض وهل مجرى. فلا يمكن أن يعارض فعل الصحابي ما ثبت قطعا في هذه المسألة، وهو أن مجرد طلوع الفجر يعني الانتهاء عن تعاطي أكل والشرب بالمرة. أما مسألة أكل البرد للصائم، فهذه إن فهم منها أنه يضع البرد في فمه ثم يبتلع هذا البرد إذا ذاب، بمعنى أنه شرب ماء، فهذا يعني ماذا؟ يعني أنه شرب وأكل، فهذا قد أفطر، وهذا معارض تماما للنصوص من كتاب الله ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعله أحد من الصحابة فهو مخطئ ويكون مفطرا بذلك. لكن إن كان وضع البرد في الفم فقط دون أن يبتلع، فما الفرق بين وضع البرد وبين المضمضة في الوضوء؟ نفسه. فنحن لا نعطي المسألة يعني تلك الهالة التي تحدث شيئا من الإشكال عند أهل العلم أو عند طلبة العلم أو عند الناس. لاحظوا يا أخوان أن الإثارة أحيانا قد تكون هي المسببة للإشكال في حد ذاتها، وأما الموضوع في نفسه فليس محل الإشكال. وهذه نقطة مهمة جدا. لاحظوا الآن وسائل الإعلام حينما تثير قضية من القضايا، وأنا ذكرت لكم مثلا مسألة رضاع الكبير، يعني عجيب أنهم يركزون على مثل هذه القضية ويدعون باقي قضايا الخلاف، بل الخلاف في هذه القضية أقل من كثير من الخلاف. يعني هناك خلاف في مسائل والخلاف شديد، وليس مثل هذه المسألة. فلماذا يركز على هذه المسألة؟ الجواب الإثارة الإعلامية، ولكونها تتعلق بمسألة من المسائل التي يستغلها مرضى القلوب، مثل ما يعني يقول بعضهم أو يفهمها على أنها يعني مصفدي المرأة، ويربطونها بالنواحي الجنسية التي غرق فيها من غرق من الناس في هذه الأزمان. الإثارة الإعلامية وإشكاليات الإعلام هذه أحيانا تعطي الموضوع هالة، لكن إذا كان هناك عاقل بصير متني فإنه لا ينطلي عليه مثل هذا الكلام. كذلك أيضا نحن يرغي أن لا يأخذنا الحماس في قضية أكل الصائم للبرد وننظر إليها على أنها يعني قضية فيها مصادمة للنصوص أو مخالفة لمعلومة من الدين بالضرورة، وكيف هؤلاء الصحابة يأكلون البرد وهم صيام واوا إلى آخره، لأجل ما يوهمه هذا اللفظ أكل البرد، يعني معنى ذلك كأنه ابتلعه. لا لا، هنا لا إشكال. إذا كان بعض الصحابة سقط البرد في عصرهم ونعرف أن هذا نادر، فيأخذه لأجل فقط يعني وليس المقصود التبرد فقط، وإنما لأجل أنه شيء نادر فيحب أن يفوته حظه منه، والصيام قد يمنعه، فعلى الأقل يضعه في فمه وهو يعرف أنه لن يبتلع هذا، وأن مثله مثل ماء المضمضة في الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كنت صائما لا تبالغ فقط، لكن لك أن تتمضمض وتستنشق. طيب، إذا ما يمكن أن يقال عن أكل البرد يجاب عنه بالمضمضة للصائم وانتهى الإشكال. فما دام أنها ليست محل إشكال ومسألة مجمع عليها ومسألة ما أثارت إشكالا، فينبغي أن يحمل أيضا أكل البرد على هذا، فهو ما الإشكال فيه؟ طيب، وترى يعني دوما هذه من الأساليب الجيدة، حينما يأتيك إنسان متحمس بقضية كبيرة أو يحاول أن يثير من خلالها إشكال، خذه أنت بالبرود. فإذا قال أكل البرد بالصائم، طيب إيش الإشكال فيه؟ كل الأمة تقول بأكل البرد بالصائم، قل لك كذا يعني وأنت غير متجوز. إذا قال كيف ما يمكن كذا، أليس كل الموت تتوضأ وهي صيام؟ ما الفرق عندك بين الوضوء وبين وضع البرد في الفم ثم عدم ابتلاعه؟ ما الفرق؟ وانتهى الإشكال. فأحيانا الفهم يحل كثير من هذه الإشكالات. طيب يعني مسألة أكل البرد للصائم، ما أدري إذا ذكرنا تخريجه سابقا، ذكرنا وقلنا يعني من حيث ثبوته عن أبي طلحة هو ثبت بصقنا أنه اجتهد، لكن ليس فيه أنه ابتلع. طيب دعنا ها معك. طيب نشوف الآن. يقول عن حديث أكل البرد، يقول عن أنس بن مالك قال: مطرت السماء بردا فقال لنا أبو طلحة ونحن غلمان: ناولني يا أنس من ذلك البرد، فناولته فجعل يأكل وهو صائم. قال: ألست صائما؟ قال: بلى، إن هذا ليس بطعام ولا شراب، وإنما هو بركة من السماء تطهر به بطوننا. قال أنس: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: خذ عن عمك. قال: رواه أبو يعلى وفيه علي بن زيد وفيه كلمة قد وثق وبقية رجاله رجال صحيح، ورواه البزار موقوفا. قال نور الدين: الرجح أنه موقوف، وقد قصر الهيثم رحمه الله تعالى في تخريج الحديث، فقد أخرجه أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مطرنا بردا وأبو طلحة صائم، فجعل يأكل منه، قيل له: أتأكل وأنت صائم؟ فقال: إنما هذا بركة. فدلت رواية الراجحة على أنه رأي لأبي طلحة موقوف عليه، تأوله تأولا، وقد قامت الأدلة الجازمة على عدم الاعتداد به، وانعقد الإجماع على ذلك أيضا، ولعله إن صح كان في ابتداء فرض الصيام. قل بالنسبة للرواية التي جاءت في مجمع الزوائد، لا شك أنها واضحة بأنه أكل، قال: إنما هو بركة من السماء تطهر به بطوننا، وفيها أيضا زيادة الرفع أنه أدب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عن عمك. لكن تلك الرواية لا تصح، فما دامت لا تصح تستبعد. بقينا في الرواية الأخرى التي ذكر أن الإمام أحمد أخرجها بإسناد صحيح، وأنا لا أدري ما هذا الإسناد الصحيح، أخشى أنه من رواية حميد الطويل. من رواية حميد حتى قتادة ما دام مدلسا. الحديث عند الإمام أحمد من رواية حميد عن أنس، و ما ذكرت من الذي رواه عن قتادة عند أبي عوانة، لكن رواية شعبة هذه رواه أبو عوانة نفسه، شعبة أبو عوانة ثلاثة من رواه قتادة، وأيضا جاء من رواية ثابت البناني. روايات تدل إن شاء الله تعالى على أن الحديث صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه، لكن ليس فيه ما يدل على ابتلاع هذا البرد. ومسألة الأكل يمكن أن تطلق على وضع البرد في الفم، فيمكن أن يحمل هذا على هذه الصورة. ولو افترضنا أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه صنع ذلك وأنه ابتلعه، فهذا بلا شك أنه اجتهاد خاطئ مصادم للنص من كل وجه، وليس أبو طلحة راويا للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظر فيه، وإنما هو اجتهاد منه. ولكن إذا أمكننا أن نتأول هذا مثل هذا التأول الذي ذكرت لكم، فهذا هو الأولى، فيقال لعل أبا طلحة رضي الله تعالى عنه إنما وضعه في فمه ولم يبتلعه، فظن من رأى أنه قد ابتلعه، وليس الأمر كذلك، والله تعالى أعلم. حديث ابن أم مكتوم انتهينا منه. حديث النهي عن كراء الأرض، قال: هي أحاديث صحيحة ثابتة. كيف؟ أعطيتني صحيح، هي موجودة لكن فوق يا سليمان. اي هذا نعم. طيب بالنسبة لحديث النهي عن كراء الأرض هذا في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. في لفظ آخر يقول جابر كان لرجال فضول أراضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. طيب ابن حبان يقول في لأنه أخرجه بلفظ من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجره ولا يؤاجرها إياه. قال ابن حبان ولا يؤاجرها إياه لفظة زجر عن فعل قصد بها الندب والإرشاد، لأن القوم كان بهم الضيق في العيش، والمنحة كانت أوقع عندهم الأرض من إكرائها. فأما المسلمون فإنهم مجمعون على جواز كرى الأرض إلا الجنس الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث رافع بن خديج وقصته مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وبعضه في الصحيح وبعضه في غيره، لكن أذكر اللفظ الأطول. ويقول فيه سالم أن عبد الله بن عمر كان يثري أراضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثاني سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثاني أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. طيب إذن هذه نستفيد منها أن ابن عمر يذكر أن الأرض كانت تكرى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما تركه تورعا خشية أن يكون هذا الحكم قد نسخ وهو لا يعلمه. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما معروف بشدة ورعه. في رواية أخرى عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره قراءها وما سوى ذلك. ابن عبد البر في تمهيد حكى عن الإمام أحمد أنه قال: أحاديث رافع في كراء الأرض مضطربة، وأحسنها حديث يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن الخديج، وفي سنن البيهقي قال: وضعف أحمد بن حنبل حديث رافع بن الخديج وقال: هو كثير الألوان. الخطابي قال: وضعف أحمد بن حنبل حديث رافع وقال: هو كثير الألوان. يقول الخطابي: يريد اضطراب هذا الحديث واختلاف الروايات عنه، فمرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة يقول: حدثني عمومتي عنه. الترمذي يقول عن حديث جابر: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. يقول الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث، قلت له: رأى هذا الحديث عن ابن الخثيم غير يحيى بن سليم؟ قال: نعم، رواه مسلم بن خالد وداود بن عبد الرحمن العطار. قلت له: ما معنى هذا الحديث؟ قال: إنما رهنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الشروط الفاسدة التي كانوا يشترطون، فقال: من لم ينتهي عن الذي نهيت عنه فليؤذن بحرب من الله ورسوله. طيب طيب، هذا عند ابن ماجة من رواية إسماعيل بن علي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما كان رجلين اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. فسمع رافع قوله: لا تكروا المزارع، قال هو يزيد بن زبيع، فقال عن الوليد بن الوليد. المهم أن هذا الحديث لا يصح من هذا الطريق، لكن لعل له طرقا أخرى. معنى ذلك أنه قضية عين، يعني إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذين اللذين اقتتلا عن ما سبب ذلك الاقتتال. أنت خرجت الحديث وكل مداره على عبد الرحمن بن إسحاق، فإذا كان عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، هو الواسطي ولا ما تدري؟ والله ما أدري هل روى عن الزهري، لكن المهم عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي هذا ضعيف. في عبد الرحمن بن إسحاق أظنه مصري أو شامي، هذا يعني أحسن حالا، يبدو أنه صدوق أو نحو ذلك. شوف الله، طيب هذا عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف، فيه شفه، أيوة، صدوق وأمه القدر، بس هذا هو. فا إذا كان، والذي يظهر والله تعالى أعلم، هذا الراوي عن من؟ هذا يروي عن المقبري والزهري، أيوة، وعنه يزيد بن زريع بن علي. هذا اللي هو المدني. اذا هذا عبد الرحمن بن اسحاق المدني. طيب شوف ان الوليد بن ابي الوليد او ابن الوليد، يعني ابن الوليد أو ابن أبي الوليد. الوليد بن عبد الوليد عثمان قيل ابن الوليد وأولى عثمان أو ابن عمر المدني أبو عثمان لئير الحديث من الرابع البخاري ومسلم. طيب إذا هذا ضعيف الحديث. هذا ابن الوليد ولا ابن أبي الوليد؟ هو يقال له كذا يقال له كذا ويقال له كذا. أنا أتذكر أن أنا خرجت التلفين من الوليد والتلفين ما في له وقالوا له الوليد بن الوليد. يعني هذا هو يقول الوليد بن أبي الوليد عثمان وقيل ابن الوليد يعني قيل الوليد بن الوليد. بالإضافة إلى أن الراوي عنها أيضا أبو عبيدة بن محمد هذا ما أدري من هو يعني يحتاج من نظر في حاله أيضا. ما دام اضغطوا على التلاميذ لو سمحت الأخت اللي خرجت الراوي هذا اضغطي على التلاميذ. شوفي أبو عبيدة بن محمد الراوي عنه من هو؟ أبو عبيدة محمد هذا مقبول. أبو عبيدة أبو محمد بن عمار بن ياسر هذا مقبول يعني الحديث ضعيف لكن يعني لا يستغرب على أهل العلم أن يحملوا مثل هذا على حالة خاصة. يعني الآن هذا الحديث إذا كان أشكل وهو حديث النهي عن كراء الأرض أشهل لماذا؟ لأنه له معارض. فالأحاديث التي تتعارض معروف أن أهل العلم يختلفون في هذه المسائل بسبب تلك الروايات المختلفة. ولكن في حال الخلاف إن أمكن الجمع بين هذه الأحاديث فذاك غاية المطلوب، لأن الجمع يعني العمل بكل الأحاديث وعدم ترك شيء منها. وأما إن كان كانت الأحاديث المتعارضة لا يمكن الجمع بينها فهنا لا بد من الترجيح. والترجيح إما أن يكون بالنسخ، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن النسخ غير يعني مرجح، لكن سواء قلنا إنه من أوائل الترجيح أو لا فالمسألة هينة، يعني هذا يعني لا يشكل شيئا. فنذهب وننظر هل فيه متقدم وفيه متأخر، فإن علمنا المتقدم من المتأخر أخذنا بالمتأخر وعددناه ناسخا للمتقدم. إلا نعلم ذلك فإنه لا بد من التدعي بعض المرجحات الأخرى. ننظر في قوة الأحاديث هل هي بدرجة واحدة من القوة أو هل يمكن مثلا حمل بعضها على أن يكون مخصوصا و المخصص يعني هو الدليل الأقوى، أو يكون أحدهما مطلق والآخر مقيد. فإذا أمكن حمل الحديث على بعض هذه المحامل فهنا معنى ذلك أننا رجحنا بعض الأحاديث على بعض وأخذنا بالحديث الراجح. طيب في هذه المسألة، مسألة النهي عن كراء الأرض، نجد أن حديث رفع بن خديج فعلا حديث مشكل جدا بسبب اختلاف الروايات فيه، سواء من حيث ألفاظه أو حتى من جهة الإسناد. فمرة يذكر هذا أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يذكره على أنه عن عمومته، ومرة يذكره في واقعة، ومرة يذكره في واقعة أخرى وهلم جرة. فحقيقة حديث رفع بن خديج مدام ذكر أنه أعيى أهل العلم فهو كذلك. وهذا الجمع الذي أتيت به أخ أحمد ما هو إلا غيظ من فيه. أنا في مادة حديث أحكام كنت يعني أحد الطلاب، يعني كنت اقترحت هذا الموضوع على أحد الطلاب فأخذه، لكن المسكين نعم حديث رافع، لكن المسكين يعني غرق في بحر ما عرف يخرج منه. وفعلا لما جمع الروايات حتى والله يعني تتعب ذهنيا، فتحتاج يعني الاختلاف فيه عكر عكر جدا للغاية. فمن حكم عليه بالضعف لأجل الاضطراب يعني لا يبعد، لأن الحديث فعلا يعني أمره مشكل، لم يأتي محكما على سياق واحد يفهم، مما يدل على عدم الضبط. فيبدو أن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه لم يضبط هذا، أو الرواة الذين رووا هذه الوجوه لم يضبطوا عنه، الله أعلم بحقيقة ذلك. لكن استفدنا من رواية ابن عمر أن ابن عمر يرى أن هذا كان جائزا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه ابن عمر تورعا من رضي الله تعالى عنه. فهذا دليل على أن هناك معارض لهذا الحديث، وأن هذا جائز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل انعقاد الإجماع على ما بعد ذلك. لكن هناك من أهل العلم من حمل حديث النهي على بعض الصور. الآن مر معنا هذه الصورة، صورة متخاصمين والإسناد ضعيف، لكن فيه بعض الصور التي يمكن معها أن يوجه على الأقل الحديث توجيها، وهو أن النهي إنما هو عن الصور التي يكون فيها عدم وضوح في العقد وتفضي إلى الخصومات، فيها غرر. يعني مثلا الجداول، وهي السواقي التي تمشي فيها المياه، يكون مثلا النهي عن، أو يكون تكون هذه الأرض التي كريت على جزء منها، يعني الربع، السدس، النصف، أيا كان. طيب هنا يكون بعض الأرض قريبا من الماء، فمما لا شك فيه أن الذي يكون قريبا من الماء يكون إنتاجه أفضل وأحسن، خاصة ما يكون على أقبال الجداول. هذا منصوص عليه في حديث رافع. أي نعم. فالذي على أقبال الجداول، الجداول هي السواقي التي تجري فيها المياه، الذي يكون على أقبالها يعني على حافتيها عن جنبتيها، هذا يشرب من الساقي مباشرة ودائما، يعني والماء يجري بالساقي فهو يرد الماء مباشرة. فالزرع الذي يكون على أقبال الجداول يكون أطيب من غيره ويثمر أكثر من غيره. فظهر بهذا أن النهي محمول على بعض الصور التي فيها غرر وضرر على أحد المتعاقدين، وهذا يفضي إلى وجود الخصومة. أما إذا كانت الأرض التي أكريت العقد فيها واضح وليس فيه أي غرر، فهذا محمول على الأصل وهو الجواز. لعل هذا من أجود ما يمكن أن يجمع في بين مثل هذه الأحاديث. وعلى كل حال فلا يمكن أن يقال في مثل هذه الحال إن الحديث من عقد الإجماع على ترك العمل به مع كونه مثلا صحيحا، كل هذا ليس بصحيح. المعارض له موجود، والحديث فيه اضطراب وأعله بعض الأئمة، فهذا لا يمكن أن يؤخذ بهذه الصفة التي وردت، والله تعالى أعلم. وأنا حديث عمر بن عمر كلنا هذا معارض. لا هو مو معارض تكلمت عنه، لكن أتكلم عن أن معمول به، لذلك أن ابن عمر ترك المقام فلما تركها. قصدك أن ابن عمر قد عمل به؟ إيه عمل به. نعم ابن عمر عمل به تورعا منه رضي الله تعالى عنه. كذلك نعم كذلك أيضا رافع بن خديج واضح أنه كان يعمل به. وقد يكون شيخ لكن لعلهم يقصدون أنه انعقد الإجماع بعد ذلك على ترك العمل به مع كونه صحيحا، لا نأخذ المسألة بهذه الصفة، وإنما نفهمها بالفهم الذي ذكرته لكم، وهو أن وجود المعارض لهذا الحديث يخرج هذا الحديث عن هذه الدائرة. والله تعالى أعلم. في بعض الأماكن مثل ميناء وغيره كيف؟ لا لا لا ما يحمل على المشاعر، لا يعني نحمل على ميناء، ميناء أصلا ما تزرع، ما فيها مكان للزراعة. لا هذا المقصود به الأماكن التي تزرع. طيب عملا بالقاعدة أن العمل بالحديث أولى من اطراحه إن كان ثابتا، نعم بلا شك أنه لا يجوز طرح الحديث إذا كان صحيحا وثابتا. شوف رواية البخاري كما قال شيخ البخاري يأكل الأرض. طيب جيد. هنا في رواية البخاري للحديث يقول حنظلة بن قيس الأنصاري: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول. الماديانات هي يعني جنبتي الجدول المرتفع، يعني إذا كان مرتفع يقال له الماديانة، مثل الماديانات التي في وين؟ الكعبة، شتو أسفل جدارها الشادروان، هذا يعني مثل الماديانات، مثل يعني الأماكن المرتفعة، جدار الكعبة أسفله. لا مو أسفل جدار الكعبة تجده يعني ضخم أكثر من الباقي، يعني كانه جزء احتياطي لتقوية أصل الجدار. أين يعني شبيه به هذا الشيء الدروان. الماديات شبيهة به، يعني على جنبة الجداول تكون مرتفعة بهذا الشكل لتقوية الجدول حتى. لا الوضي ما تختلف أو ما أعلم أن هذا يزرع فعلا، المهم هي جنبتي الجداول عرفها بعد ذلك، قال وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، يعني كانوا يكون الأرض ببعض ما يخرج منها. أي نعم، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. إذن هو يرى أن كراء الأرض بالذهب والفضة أنه لا بأس به، لأنه لا يزجر. فتبين إذن أن العلة تعود إلى وجود الغرر و... جيدة. نعم شيخ، هو لو يدام بالنسبة يعني مخلوط ليس جزءا منها، ليس جزءا منها. لكن هو لو كان هو الحديث قال على الورق والفضة، يعني لو انت بتطلع شيء لا هو يقول اذا كان ما خرج منها شيء فهو لن يعطيها شيء، لن يعطيه شيء، أو خرج شيء قليل فهو يعطيه الجزء من هذا القليل. لكن قل يعني لو كان الخارج من هذه الأرض لا يساوي تعب هذا الذي زرعها، يعني افرض أنه شيء قليل لا يساوي تعبه، حصل حادث يعني فيكون نعم أصابته جائحة فلم يستفد إلا من الشيء القليل، وهذا القليل أي نعم وهذا القليل لا يكافئ جهده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. طيب جاهز معك طيب العلم نتركه الأسبوع القادم إلا إن شاء الله. طيب بقي الأسبوع القادم هل ترون يكون فيه درس وهو عطلة؟ إجازة. لا الناس. الناس نرجع ما في. إيه نعم. هو ما في مانع أنه يعني يجلس، لكن أخشى أنه يعني يكون بعض الأخوة بيسافرون. أصلاً بعضهم خلوا بيأخذوا ولادهم من الاثنين. نخليه إن شاء الله تعالى الأسبوع الأول في الدراسة، الأسبوع الأول في الدراسة بإذن الله تعالى. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الأسبوع الأول ما تقرأ شيء. أي على كل حال الأسبوع الأول من الدراسة. 18 انتهى الدراسة 18. ايش اجازة ربيع يبغون الناس يربعون.